أحسن الله عليكم. هذه سائلة تسأل تقول: كنت مسافرة على طائرة وهم يعطون وسادة لمن يريد أن يضع رأسه عليها، فأخذت اثنتين ونحن مغادرون وضعت واحدة وأخذت الأخرى إحدى الوسادتين، فما حكم ذلك؟ أحسن الله عليكم. نعم، من أخذ شيئا لغيره أو من بذل له شيء، بذل شيء في طائرة مثلا وسادة نحو ذلك، فإن كان على سبيل التمليك فهو يملكه، وإن كان على سبيل الإعارة أو هو مستحق له ما دام مسافرا على هذه الرحلة، فإذا استغنى إذا قضى حاجته عليها يردها إلى أهلها، لأنها مملوكة الغير وهي عنده بمثابة الأمانة. فإذا أخذت هذه الوسادة ناسية لها فيجب عليها أن تردها إذا أمكن. ما أمكن ردها في هذه الحالة تخرج بنية الصدقة عن أهلها، بنية الصدقة عن أهلها إذا كانوا يعني من أهل الإسلام ممن يتصدق عنهم، لأنه مال للغير، وهذا هو الأصل في المال الذي يؤخذ بغير وجه حق، يحفظ لصاحبه حتى يرد إليه، فإن يؤس منه ولم يمكن فإنه يرد، فإنه يتصدق عنه به.